موسى فيقول إني أنا الله رب العالمين، أو يقول إني أنا ربك فاخلع عليك. نعم، هذا هنا انتفى التأويل تماما. فكيف لو أجازوا هذا لصار كل من ادعى الألوهية مصيبا في قوله، فما الفرق بين فرعون والنمرود وبين الشجرة إذا قالت أنا ربكم الأعلى؟ واحد. فعلمنا يقينا المتكلم بهذا من هو رب العزة والجلال، وأن جبريل عندما نقله لم يكن هو المتكلم به، إنما هو الناقل لكلام الله جل وعلا، لأنه لا يجوز أن يقول جبريل إني أنا ربك. فهذه الخصيصة ردت هذا التأويل الفاسد الذي استعمله أهل الكلام، فجعل الكلام نفسيا وأن الله جل وعلا يتكلم سبحانه وتعالى. نسأل الله العافية والسلام، وتعالى الله عما يقول علوا كبيرا. قال جل وعلا ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. فهذا كلام الله تبارك وتعالى، وإنما جبريل عليه السلام ناقل له، والرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ له عن ربه تبارك وتعالى جل الله في علاه. نعم. قال الله تعالى وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صدق. فأعلم الله في هذه الآية أن له جل وعلا كلمة يتكلم بها. وما أنكر هذه الصفة لا اليهود ولا النصارى ولا المشركين الذين سمعوا القرآن والتنزيل وكانوا أحرص ما هم أحرص أن يطعنوا في القرآن أو أن يطعنوا في التوحيد، لم يتكلم أحد من ذلك حتى نبتت هذه النابتة التي انتحلت دينا ليس له علاقة بدين الإسلام بقواعد فاسدة ركبوها على وزن المخلوق فقاسوا عليها صفات الخالق فنفوا عن الله جل وعلا ما أخبر به عن نفسه، فصاروا مكذبين لله عز وجل كافرين بأسمائه وصفاته، نسأل الله العافية والسلام. والمتأمل في سبب ضلال القوم يجد أن هناك بعض المسائل التي أثرت على انتحالهم لهذا القول الخبيث المركب على مقدمتين: الكفر والتكذيب. نجد أنهم عندما اعتمدوا على علم المنطق وانبهروا بعلوم الفلاسفة وجدوا أن بعض علم المنطق، ليس كل علم المنطق كما بيّن أهل العلم، قالوا علم المنطق غالبه لا قيمة له، بل هو ليس بمنطق ولا علاقة له بالمنطق، يعني إذا كانوا يقصدون به الشيء الصحيح الذي تستقيم به العقول ويصح به التصور حتى يأتي بعد ذلك الحكم صحيحا صريحا. ما الذي حصل؟ نجد أن بعض القواعد التي وضعها المناطق، مثلا القرآن تكلم بها قبل مناطق وبينها الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته، أي استعملت هذه القواعد وإن لم تكن منصوص عليها بهذه الألفاظ. مثلا عندهم في قواعد في المنطق مثلا القياس الأولى، يعني إذا كان كذا فأولى أن يكون كذا، قياس الأولى موجود في المنطق، والقرآن تكلم عن هذا القياس، واضح. قاعدة الأشباه والنظائر موجودة، قاعدة الأمور بمقدماتها، يعني المقدمة توصل إلى نتيجة، يرتبون أسباب توصل إلى نتائج. قاعدة السبر والتقسيم أيضا، قاعدة اللف والنشر. هذه القواعد هم سموها منطق، هذا من كيسي، لكن القرآن تكلم بها والسنة ذكرتها. طيب إيش اللي حصل؟ أنت عندما تحسن الظن في شخصية معينة وتبهرك وتظن فيها الظنون، العلم والسعة والإدراك والتقسيم والترتيب وطلاقة اللسان وترتيب الأفكار وإلى غيره، ثم تجد بعض ما يقول موافق لما عندك، إحسان الظن به ماذا يجعلك تفعل؟ تصدقه في كل ما يأتي به. ولعل هذه هي الورطة التي وقع فيها المعطلة والمؤول الذين انتحلوا علم الكلام والمنطق، وجدوا أن بعض هذه القواعد موجودة في القرآن يتكلم بها القرآن، مثلا دليل التمانع عندهم موجود في القرآن، يعني وجدوا هذه. إذن علم المنطق هو علم شرعي، حولوه مباشرة إلى علم إيش؟ إلى علم شرعي، علم الكلام علم متعلق بعلم المنطق، إذن هو كذلك علم شرعي. فظنوا بأنهم يقولون بالشرع، نسأل الله العافية والسلام، وظنوا أنه ليس هناك تنافر ولا تنازع بين علم المنطق والكلام وبين كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسبيل المؤمنين، فانطلقوا يقررون ويقاعدون وجعلوا أن هذا من جملة الدين، نسأل الله العافية والسلامة، حتى تطور بهم المذهب فصار هذا هو الدين، أي علم المنطق والكلام هو الدين، والكتاب والسنة وسبيل المؤمنين تبع له. لاحظ البداية كيف كان، ثم انتهوا إلى ماذا؟ انتهوا إلى أن الحاكم من هو؟ الحاكم هو علم المنطق والكلام، المحكوم عليه من هو؟ الكتاب والسنة وسبيل المؤمنين. فكل ما خالف علم المنطق في الكتاب أو السنة أو سبيل المؤمنين يجب رده، يجب تأويله، يجب إنكاره، لا يصلح. لماذا لا يصلح؟ لأن القاعدة المنطقية تقول كذا تقول كذا، ولأن الأصل معين في علم الكلام يقول كذا، فتحول الإيمان إلى كفر، نسأل الله العافية والسلام، تحول هذا الإيمان إلى كفر. لماذا؟ لأن القواعد هذه عامتها كفرية، ولا سيما الكلام عن الصفات الإلهية في علم المنطق والكلام هي المقدمات، أو جميع القواعد الموضوعة على هذا الباب موضوعة على وزن المخلوق، منها انطلقوا إلى الخالق، هكذا في علم المنطق والكلام كما تقدم معنا مرارا. كيف نتصور خالقنا؟ كيف نعرف خالقنا؟ ننظر في المخلوق، فما كان في المخلوق ننفيه عن من؟ عن الخالق مباشرة. فاصطدم هؤلاء بماذا؟ بالأسماء المتشابهة والصفات المتشابهة، وعلم المنطق عندهم علم قطعي في نظري، قطعي الدلالة، لا يحتمل إلى تأويل ولا لف ولا دوران مطلقا، وعلم المنطق مباشرة. اصطدم هذا مع هذا، يجب رد إيش؟ علم المنطق معلم والكلام معلم الكتاب والسنة وسبيل المؤمنين، لا، ردوا الكتاب والسنة وسبيل المؤمنين. حتى صار القرآن أعجميا، والرسول صلى الله عليه وسلم كتم الحق الذي في هذه الآيات في الصفات والأحاديث، وسبيل المؤمنين عملوا على قدر عقولهم، ما ينطقون علم المنطق الباهر وعلم الكلام الواسع ما تحملته عقولهم، فخوطبوا بما يليق بهم من مقدار عقلهم وفهمهم، نسأل الله العافية والسلام. انظروا لهذا الزندق وهذا الكفر، هذه الردة والعياذ بالله. سببه الأساسي إحسان الظن فيما لا يجوز إحسان الظن فيه، إحسان الظن الأصل فيه في الكتاب والسنة وسبيل المؤمنين، إحسان الظن إنما يكون في أن علم الصحابة فوق كل العلوم هذه، لأنهم تلقوا عن من؟ عن صاحب الرسالة عليه الصلاة والسلام، سمع القرآن غضا نبيا يتنزل بين ظهرانيهم، سألوا عما أشكل عليهم وبين لهم، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل عليهم ولعلهم يتفكرون، حصل لهم التفكر بعد البيان، انتهى الأمر. وأنزل الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لكن القوم كما تقدم معنا قدموا علم الفلاسفة والمناطقة وأصحاب علم الكلام على علم الصحابة الكرام ومن أخذ عنهم من بعد في القرون المفضلة في القرن الثاني والثالث، فجاءوا بهذا الدين الذي لا علاقة له بالإسلام، ثم انطلق هذا الفساد في مسائل أخرى في الدين، صار هذا العلم هو الأصل عندهم، الأصل عندهم علم المنطق وعلم الكلام. بعد ذلك أثر هذا على فهومهم وعقولهم صلى الله عليه وسلم، فصاروا يعادون كل من يقول بما قال به النبي عليه الصلاة والسلام وما فهمه الصحابة وما فهمه التابعون وتابعوا التابعين. فصار في الإسلام فريقان، فريق يقرر الحق على سبيل المؤمنين، وفريق يحارب هذا الحق ويسمي هذا الحق باطلا ويسمي الإيمان به كفرا، نسأل الله العافية والسلام. أسمع الآن سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصريحة المبينة أن الله اصطفى موسى بكلامه، خصوصية خص الله بها من بين سائر إيش هذا؟ إيش هذا؟ باب ذكر البيان. لا حديث لحظة. نعم فاسمعوا، نعم أعيد فاسمعوا. أسمع الآن سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصريحة المبينة أن الله اصطفى موسى بكلامه خصوصية خص الله بها من بين سائر الرسل عليهم السلام. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقي موسى آدم صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث بجلاله وبالخبر، فقال آدم وعسى موسى الذي اصطفيت الله على الناس برسالته وبكلامه وعن شريك بن عبد الله بن أبي نمر قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يحدثنا عن ليلة أسري للنبي صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبة الحديث بالنور، وقال حدثها إلى قوله كل سماء فيها الأنبياء قد سماهم ملس رضي الله عنه، فوعيت منهم إدريس في الثانية وهارون في الرابعة وآخر في الخامسة لم أحفظ اسمه، وإبراهيم في السادسة وموسى في السابعة بفضل كلام الله. فقال موسى ربي لم أظن أن يرفع على من يرفع لم ربي لم أظن أن يرفع علي فيه أحد ثم على به فوق ذلك بما لا يعلمه إلا الله، حتى جاء سدرة المنتهى ودل الجبار رب العزة فتدلى حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما شاء فأوحى إليه فيما أوحى خمسين صلاة على أمته كل يوم وليلة، ثم هبط ثم بلغ موسى فذكر باقي الحديث. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وعن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شريك فيه ضعف نعم، ولهذا ذهب عامة الصحابة كعائشة وابن مسعود وابي هريرة وغيرهم إلى أن معنى قوله ثم دنا فاختل أن هذا على جبريل عليه السلام، لكن المقدمة واحدة عند من يقول بأن صفة التدلي مضافة إلى الله جل وعلا، وقد صحح هذا الخبر باعتبار أن شريك صدوق وقال بهذا، وأن هذا الخبر قال به أنس رضي الله عنه وإن كان موقوفا عليه، المقدمة عندهم واحدة ما هي؟ أن ما ثبت لله جل وعلا من صفة لا مثيل له فيها انتهى الأمر، فصار ليس هناك مشكلة أن نثبت صفة التدلي أو لا نثبت صفة التدلي، هذا مصبح إيش؟ مبحث استدلالي حديثي بحت فقط، ثبت أو لم يثبت، ثبت قلنا به، من شغب عليه نقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير انتهى الأمر، فالقضية تصبح فقط هل الخبر الذي وصل صحيح أم غير صحيح؟ صحيح نقول به مباشرة بغض النظر عن ما ذكر فيه من الصفة، الله تعالى أعلم بنفسه جل وعلا، قال ولا ينبئك مثل خبير، قال قل أنتم أعلم أم الله، أخبر عن نفسه أن صفته كذا، رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام أخبر عن ربي أن صفته كذا، مباشرة نقول سمعنا وطعنا، الله تعالى متصف بالصفة الفلانية انتهى الأمر، ليس كمثله شيء في هذه الصفة ولا في كل أسمائه وصفاته جل الله في علاه. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وحذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الله الناس فيقول المؤمنون حتى تزلف الجنة، فيأتون آدم فيقولون يا أبانا استفتح لنا الجنة، فيقول هل أخرجكم من الجنة إلا مطيعة أبيكم، فيقول نسبه صاحب ذلك يعمل إلى بني إبراهيم خليل ربه، فيقول إبراهيم لست بصاحب ذلك إنما كنت قليلا من وراء الله، يعمل إلى بني موسى الذي كلمه الله تكليما فيأتون موسى، فذكر الحديث بطوله. باب ذكر البيان أن الله جل وعلا كلم موسى عليه السلام من وراء حجاب من غير أن يكون بين الله تبارك وتعالى وبين موسى عليه السلام رسول يبلغه كلام ربه ومن غير أن يكون موسى عليه السلام يرى ربه عز وجل في وقت كلامه إياه. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن موسى عليه السلام قال يا ربي أرنا آدم الذي أخرجنا ونفسه من الجنة، فأراه الله آدم فقال أنت أكون آدم، فقال له آدم نعم، قال أنت الذي نفخ الله فيك من روحه وعلمك الأسماء كلها وأمر الملائكة فسجدوا لك، قال نعم، قال فما حملك على أن أخرجتنا ونفسك من الجنة، فقال له آدم ومن أنت، قال أنا موسى، قال نبي بني إسرائيل الذي كلمك الله من وراء حجاب لم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه، قال نعم، قال الله ليس في كتاب الله في كتاب الله أن ذلك كان في كتاب الله عز وجل قبل أن خلق آدم. قال نعم. قال فبما تلومني؟ قال فبما تلومني في شيء سبق من الله عز وجل فيه القضاء قبلي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك فحكى آدم موسى عليه السلام. نعم، أصل كما تقدم في الصحيحين جاء من حديث أبي هريرة وغيره رضي الله عنه، لكن هذه الزيادات ليست في الصحيحين. زيادة إن الله عليه إن موسى عليه السلام قال يا رب أرنا آدم الذي أخرجنا ونفسه من الجنة. نعم. باب من صفة تكلم الله عز وجل بالوحي وبيان أن كلام ربنا عز وجل لا يشبه كلام المخلوقين. عن عبد الله رضي الله عنه قال إن الله إذا تكلم بالوحي سمع أهل السماوات للسماء صلصلة كجر السلسلة على الصفا فيصعقون فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل فإذا جاءهم جبريل فزع عن قلوبهم. قال فيقولون يا جبريل ماذا قال ربك؟ قال فيقول الحق فينادون الحق. وعن مسروق قال سمع عبد الله رضي الله عنه عن هذه الآية حتى إذا فزع عن قلوبهم قال إذا تكلم الله بوحي سمع أهل السماوات صلصلة كجر السلسلة على الصفا. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قضى الله لاحظ اثبتوا الصفه وبينوا انها ليست كمثله شيء فيها جل الله فيه، حتى ان الملائكه على عظم خلقهم وامكاناتهم وقدراتهم التي خولهم الله اياها وخلقها فيهم لا يستطيعون الا ان يصعقوا ويغشى عليهم حتى اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. هل كلام المخلوق فيه عشر معشار من هذا؟ مطلقا. إذا ما الذي حملك على النفي؟ إذن حملك على النفي أنك قست الخالق على المخلوق وألزمت الخالق بما يلزم من كلام المخلوق من احتياج لكذا ونقص في كذا، وهذه صفات المخلوق، هذه الصفات المخلوق عندما يتكلم، هذه اللوازم للمخلوق إذا تكلم. الخلق لا علاقة له بها لأنك الأصل عندك أنه ليس كمثله شيء هو السميع البصير، ثم أنت لم تر الخالق عندما تكلم ولم تره عندما يتكلم جل وعلا، وليس في ذهنك مثيل للخالق تقيس عليه، أنت تقيس مخلوق على مخلوق لأنك رأيت المخلوق الفلان وغاب عنك العلان. فعندما يقال لك فلان واسع العينين مثلا أنت تتخيل إيش من تذكره من سعة في سعة عيني أو ما رأيت من الصور في سعة العين، عندها يستوعب عقلك سعة العين بقدر ما إيش؟ بقدر ما فيه من التصور، حتى تصورك له سيكون محدود. يعني ما تتصور مثلا عين بحجم الكف مثلا تصورها مثلا أنت؟ لا، لأن المعتاد عندك العين تأتي بمساحة معينة في الوجه. هل يجوز لك أن تنفي عينا بحجم الكف لأنك لم تر عينا بحجم الكف؟ لا يجوز لك، هذا من كلام غير علم، تقول الله أعلم ما أدري، أنا الذي أتصور بأن العين في حدود كذا فقط، فلا تحول جهلك إلى علم، أنت لم تعلم كل شيء ولم تحب بكل شيء من المخلوقات، إذا كان هذا لا يقبل منك في شأن المخلوقات فكيف تتكلم عن خالق جل الله في علاه سبحانه وتعالى في صفاته بما في عقلك من مقدمات مبنية على إيش؟ وزن المخلوق، نسأل الله العافية والسلام. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله في السماء أمر الله الملائكة بأجنحتها مطاعا لقوله كأنها سلسلة على صفوان فإذا فزع عن قلوبهم. الصفوان حجر الأملس، إذا جرت عليه السلسلة أحدث صوتا شديدا. فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا للذي قال الحق سألوه رد عليهم فقال لهم ذلك. نعم. قالوا للذي قال الحق وهو العلي الكبير. قال ما يسمعها مسترق السمع وهم هكذا واحد فوق الآخر. وأشار يعني الجيم يركب بعضهم على بعض، وأشار بها سفيان بكفه وفبدد أصابعه وجعل بعضها على بعض هكذا يركب بعضهم على بعض، بدد أي فرق أصابعه، نشر أصابعه وجعل الإصبع البوصر على الإبهام هكذا يركب بعضهم على بعض حتى يبلغوا عنان السماء فيسترقون الكلمة، فربما أدركهم الشهاب قبل أن يلقوها على الكاهن والساحر والمشعوذ والدجال، أو ربما سبقت الكلمة وقبل أن يدركه الشهاب فيكذب معها 100 كذبة، يخلط معها 100 كذبة، يقول سيحصل كذا وكذا وكذا وكذا، يذكر من بين طيات كلامه هذه الحادثة التي سمعها من السماء وهي حق ستقع ولا بد. قال فيصدق بتلك الكذبة في 100 كذبة، يقول ألم يقل لنا يوم كذا كذا وكذا، لاحظ عقول كيف سقيمة وضعيفة، طيب كذب عليك 99 مرة وصدقت في واحدة، كيف جعلت مرجعية لك؟ من يقبل هذا؟ الآن لو شخص عنده شخص يخطئ في كل يوم 99 خطأ ويصيب واحدة، تقبل منه عملا تركن إليه في شيء؟ أبدا. فما بالك إذا كان هذا حاله في خطاب الناس، شخص في الحي إذا تكلم نسبة 99% من كلامه كذب، أحد يتخذ مرجعية في الحي؟ هل يكون رأسا في الناس؟ هل يقبل الناس كلامه ويتناقلون على أنه حقيقة؟ هذا الذي يفعله الدجاجلة، ويفعله من يصدق الدجاجلة بهم 99 مرة يكذب ويصيب في واحدة فيصدق بتلك الواحدة في كل ما كذب، نسأل الله العافية والسلام. نعم. قال وأشار سفيان بأصابعه، وربما أدرك الشهاب المستمع فيفرقه وربما لم يدرك حتى يرمي بها إلى الذي أسفل منه ويرميها الآخر على من هو أسفل منه فيلقيها على فم الساحر أو الكاهن فيكذب عليها ويقيم فيحدث بها الناس فيقولون قد أخبرنا بكذا وكذا فوجدناه حقا فيصدق بالكلمة التي سمعت. نعم هكذا تكون الأحوال عندما تكون مرجعية ليست الكتاب والسنة وسبيل المؤمنين، عندما تكون مرجعية قيل وقال وما توارثنا على الآباء والأجداد والقصص والحكاوي والمنامات، عندها تكون مرجعية مختلة فاسدة، ولهذا يصدق هذا الكذوب بما يقول ويتخذ مرجعية يردون بها الكتاب والسنة ويردون بها سبيل المؤمنين، نسأل العافية والسلام. نعم. وفي لفظ إذا قضى الله الأمر في السماء، وفي رواية قالوا ماذا قال ربكم؟ قال الحق قال ومسترق السمع بعضهم فوق بعض فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته فيدركه الشهاب فيلقيها على لسان الساحر أو الكاهن فيكذب معها 100 كذبة. قال فقال أليس قال أليس قد قال يوم كذا وكذا كذا وكذا فيصدق بتلك الكلمة. فتنة وابتلاء امتحان من الله عز وجل، لأن الله جل وعلا بيّن لعباده بما يعرف الحق وما هو سبيل المؤمنين، هذا مبين في الكتاب والسنة، بعد ذلك أنت صارت عندك مرجعيات من عندك وهواك وانتحلتها تبتلى يقع. قال تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. قد يقع الآن المشرك إذا دعا غير الله عز وجل ربما ابتلي بالإجابة، لأنك اتخذت مرجعية باطلة فاسدة، جعلت المرجعية عندك أن تجاب أيما كانت هذه الإجابة، حتى ولو كانت هذه الإجابة عن طريق الشرك بالله عز وجل، ليس لك عند الله عذر ولا حجة. الدجال سيبتلى ويبتلى به الناس، سيأمر الله تعالى السماء أن تطيعه والأرض أن تطيعه، وسيعطيه إمكانات وقدرات تجعل العباد في انبهار مما يفعل، لكن هل هذه المرجعية؟ لا، المرجعية الكتاب والسنة على سبيل المؤمنين. إن ربكم ليس بأعور وإن الدجال أعور. القرآن بيّن صفات الله جل وعلا وأنه ليس كمثله شيء، وبيّن بأن الله لا يرى في الدنيا لن تراني، وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، أحاديث واضحة وآيات صريحة واضحة في ما في الباب، وأن الرؤية ستكون يوم القيامة ليست في الحياة الدنيا، فأثبت ونفى، نفاها عن الدنيا وأثبتها في الآخرة، معلومات واضحة صريحة. فيأتيك الدجال ويبتلى الناس بأن يعطى بعض المعجزات والخوارق للعادات، فهنا تنكشف المسألة. من كانت مرجعيته الحكاوى وتعظيم المخلوقين والاعتقاد فيهم وأنهم يفعلون ويمكنهم كذا وكذا، هؤلاء سيتبعون الدجال إلا ما رحم ربي نسأل الله عليه وسلم. لماذا؟ يعني إذا كان هو يعترف بأن هذا مخلوق ويفعل كذا وكذا وكذا من صفات الخالق وصدق هذا وقع في الشرك والكفر بالله عز وجل، فلا أن يقبل من الدجال الذي يدعي الألوهية ويفعل كل ما يخطر ببال هذا الإنسان. ماذا تريد؟ زرع، قم يا أرض فتنزرع في ثواني وتخرج أمامه، يا سماء أمطري فتمطر، يا كنوز اخرجي فتخرج، يا ميت قم وحيا وتكلم، يقوم ويحيا يتكلم، خلاص انتهى الأمر. تلك حكاوى وهذا بين عينيه يراه بأم عينيه ويبصرها، يقول أنت الله يتبع نسأل الله العافية والسلامة. لماذا؟ المرجعية فاسدة، وهذه خطورة المرجعيات يا إخوان، تفسد التصورات وتؤول بالعبد من المهالك نسأل الله العافية والسلام. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن رجال من الأنصار رضي الله عنهم كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمي بنجم فالسلام، إذ إذ إذا ظرف ما يستقبل من الزمان، إذ ظرف ما مضى من الزمان، إذ رمي أي قد حصل ووقع الرمي، يعني رأينا شهابا يتحرك في السماء، رأينا ضوءا لشهاب يرمي. نعم. رمي بنجم فالسلام الحديث بتمامه، وخبر سعيد بن جبير بن عباس رضي الله عنهما في كتاب التوكل. وعن الشعبي رضي الله عنه قال إذا حدث أمر من ذي العرش سمعت الملائكة صوتا كجن السلسلة قال فيغشى عليهم فإذا فزع عن قلوبهم فيقولون ماذا قال ربكم فيقولون ما شاء الله الحق وهو العلي الكبير. وعن الضحاك رضي الله عنه قال إذا تكلم الله بالوحي سمع له. لحظة، الآن أتى بأحاديث مرفوعة وأتى بنقولات عن السلف، أي هذه المعاني ليست مدفوعة أبدا، مسلم لها عند السلف، يروونها عن النبي عليه الصلاة والسلام، يروونها عن الصحابة، ويتكلمونهم بها بأنفسهم، يشرحون ويبينون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة. لا يدفع منهم أحد هذه الصفة عن الله جل وعلا، ولم يشكل هذا لا على أعرابي في باديته، ولا على امرأة في غنمها أو مغزلها أو في جارية في مرعاها، ولا على قريب ولا على بعيد من الصحابة ذكرا كان أو أنثى. طيب ما الذي حصل؟ أن هؤلاء أفسدوا دينهم وحكموا على دين المسلمين بأنه هو الفاسد صلى الله عليه وسلم. نعم. عن المتكلم الصفاتية. نعم. وعن الضحاك رضي الله عنه قال إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات صلصالة كصلصالة الحديد عن الصفوان. وعن الحسن رضي الله عنه، لا كل أئمة كبار، الشعبي، الضحاك، الحسن البصري. نعم. وعن الحسن رضي الله عنه قال حتى إذا فزع عن قلوبهم قال تجلى عن قلوبهم، أي ذهب عن قلوبهم الروع والفزع. نعم. باب صفة نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يسمع للوحي في بعض الأوقات صوتا كصلصلة الجرس. عن عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني في مثل صلصلة الجرس فهو أشده علي فيفصم عني، أي يزال عني الروع وما يجد، نعم، فيعي ما يقال له. نعم. فيفصم عني وقد وعيت ما قال، وأحيانا يتمثل بي الملك رجلا فيكلمني فأعني ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها وقد رأيته ينزل عليه الوحي في الجو الشديد الجرح فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصل عرقا. نعم، يقطر عرقا، يتفصل. نعم. باب بيان أن الله جل وعلا يكلم عباده يوم القيامة بغير ترجمان يكون بينه وبين عباده. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه ما زال يقرب أنه جل وعلا لم يزل متكلما، هذه صفته، تكلم وسيتكلم جل الله في علاه، والأحاديث والآيات واضحة في ذلك، أثبت بأن الله تعالى لم يزل متكلما جل الله في علاه، لم تحدث له هذه الصفة لأنه خلق خلقا أراد أن يكلمه، هو لم يزل متكلما جل الله في علاه، قائما بصفاته سبحانه وتعالى جل الله في علاه. نعم، متى شاء كيف شاء جل الله في علاه. نعم. عن علي بن حاتم رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من احد الا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، ليس بينه وبينه ترجمان، ثم ينظر من ايمن منه فلا يرى الا ما قدم من عمله، ثم ينظر اشهل منه فلا يرى الا ما قدم، ثم ينظر بين يديه فلا يرى الا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمره. وخلافا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان. نعم، حديث صريح متفق على صحته. نعم. وقال ليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان. نعم. وعن عبيدة بن القصيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من احد الا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ما منكم من احد الا سيكلمه ربه فيقول ابن ادم سيسأل عن هذه الأمور، يكلمهم جل وعلا كفاحا بدون ترجمان، ماذا أجبتم المرسلين، ماذا عملت فيما علمت، فالناجي سيجيب صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال أبو بكر رضي الله عنه: وهذا هو الصحيح. باب ذكر بعض ما يكلم به الخالق جل وعلا عباده مما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يكلمهم به من غير ترجمان يكون بين العزيز العليم وبين عباده، والبيان أن الله عز وجل يكلم الكافر والمنافق أيضا تقريرا وتوبيخا. عن علي بن حاتم رضي الله عنه قال: كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل فشكى إليه الحاجة، وجاء آخر فشكى قطع السبيل، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ها قعيت الحيرة؟ قلت: لا، وقد أنبئت عنها. فقال: لئن طالت بك حياة لترين الطعيم ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة، لا تخاف أحدا إلا الله. قلت فيما بيني وبين نفسي: فأين دعاء طيب؟ يعني قطاع الطريق من طي الذين يقطعون الطريق، أين سيكون هؤلاء؟ هل الحديث يدل على أمن تام؟ الضعينة أي المرأة تخرج من الحيرة إلى أن تصل إلى نجد ولا تخاف شيء إلا الذئب على غنمها فقط، لكن الطريق سالك والأمن مستتب، فهو يتعجب من ذلك الزمان، يعني هو يرى قطع الطريق كثير والخوف والذعر كثير عن المسافرين، ولهذا يحتاجون يسافروا في قبائل كبيرة، في قوافل كبيرة جدا، ويكون معهم أسلحة لكي يدافعوا عن من في هذه القافلة، فيقول: أين دعاء الطير؟ يعني أين هؤلاء سيذهبون؟ سيذهبون الإسلام، عندما يحكم بالشريعة يستتب الأمن، ويأمن الناس على دمائهم وأنفسهم وأموالهم بعد أن أمنوا على دينهم، إذا أمن على الدين وحفظ الدين حفظت الدنيا بالدين بإذن الله جل الله في علاه. أما الآن يضيع الدين ويريدون أمن لدنيا، ماذا لا يريد؟ هذا لا يجعله الله، وهذا من رحمته، إذ لو جعله لازداد الناس غيا وبغيا، لكن الله تعالى يزعزع لهم أمنهم ويفسد عليهم دنياهم ليعلموا أن العلة الحقيقية ليس في تدابيرهم، عملوا ما عندهم، قدموا إمكاناتهم وعلومهم وأموالهم، لكن المشكلة ليست هذه، المشكلة في الدين الذي يجب أن تساس به الدنيا، ضيعتم الدين فضيع الله لكم دنياكم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عمل لعلهم يرجعون. نعم. قال قلت في بيني وبين نفسي فأين دعاء قومي الذين قد ساحروا البلاد ولئن قالت بك حياة ليفتحن علينا كنوز كسرى. قلت يا رسول الله كسرى بن هرمز. قال كسرى بن هرمز ولئن قالت بك حياة لترى أن الرجل يجيء بملء كفه ذهبا او فضه يلتمس من يقبله فلا يجد احدا يقبله وليلقين الله احدكم يوم القيامه وليس بينه وبينه ترجمان يترجم له فيقول هل ارسل اليك رسولا فيبلغك فيقول بلى فيقول ولم اعطك مالا فاصبر عليه. لاحظ كل هذه النقولة أن الله تعالى يكلم بعض خلقه وأنهم يردون عليه فهو يسألهم وهم يجيبون. صفة القول لله وصفة الكلام لله. الأدلة أكثر من أن تحصى في ذلك. وبعد هذا كله ينفون عن الله وعلى هذه الصفة ويقول لا لأن لو أثبتنا لله هذه الصفة يلزم منها أنه محل الحوادث ومحل الاحتياجات لأن المخلوق إذا تكلم يتحرك الهواء في فمه وله لهات وله أسنان وله لسان وله التحرك في لسانه باتجاه الحرف لإخراجه من ضبط الهواء الخارج وله حنجرة وله حبال صوتية وله هذا من يا مجنون هذا مخلوق هذه طريقة كلام المخلوق. كيف قصة خلق المخلوق وأنت تقول ليس كمثله هذا كلام المجانين هذا كلام المعتوهين يقال شيء ثم ينفي يقول لك الله ليس كمثله شيء ثم تقول لماذا نفيت الصفة على الله يقول لأن المخلوق عنده هذه الصفة وإثباته في الخالق ينزل كذا وكذا فماذا فعلت أنت نفذت الخالق المخلوق ولهذا نفيت عن الخالق صفته لأنها عندك في إثباتها تماثل صفة المخلوق إذا عطلت ثم رجعت فجسمت نسأل الله العافية والسلام. نعم فيقول ألم يبلغ بعضك مالا فأخرج عليك فيقول بلى فينظر عن يمينه فلا يرى إلا جهنم وينظر عن يساره فلا يرى إلا جهنم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتقوا النار ولو بشق تمرة فإذا ابتلئتم فبكلمة طيبة. قال حميد فقد رأيت الطاغية يفرحون من الحيرة حتى يطوفوا بالكعبة آمنين لا يخافون إلا الله. ولقد كنت في من افتتح كنوز كسرى ولئن قالتكم حياة لترون ما قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم يجيء الرجل بملء كفه ذهبا أو فضة لا يجد من يقبله منه. باب ذكر البيان الشافع بصحة ما ترجمته للباب الذي قبل هذا أن الله جل وعلا ذكره يكلم الكافر والمنافق يوم القيامة كقرير وتوكيخا وذكر إقرار الكافر في ذلك الوقت بكفره في الدنيا وهو يقراه أنه لم يكن يخل في الدنيا أنه ملاحق ربه يوم القيامة فمن كان غير مؤمن في الدنيا غير مصدق بأنه ملاحق ربه يوم القيامة ويوم القيامة فكافر غير مؤمن. وذكر دعوة المنافق في ذلك الوقت أنه كان مؤمنا بربه عز وجل وبنبيه صلى الله عليه وسلم وبكتابه صائما مصليا مزكيا في الدنيا وإطلاق الله عز وجل فخذ المنافق ولحمه وعظامه بما كان يعمل في الدنيا تكذيبا لدعواه بلسانه. عن ابي هريره رضي الله عنه قال سال الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامه فقال انتم طامعون في رؤيه القبر ليله البدر ليس فيها سحاب قالوا لا يا رسول الله قال انتم طامعون في الشمس عند الظهيره وليست في سحاب قالوا لا يا رسول الله قال فوالذي نفسي بيده لا تطاعون في رؤيه ربكم كما لا تطاعون في رؤيتهما. قال فيلقى العبد فيقول ايف يعني يا فلان الم اكرمك الم اسودك الم ازوجك الم اسخر لك الخيل والابل واتركك ترأس وترفع قال بلى يا ربي قال فظننت انك ملاقيا قال لا يا ربي قال فاليوم انساك كما نسيتني قال ثم يلقى ثم قال ثم يلقى الثاني فيقول ألم أكرمك ألم أسويك ألم أزوجك ألم أسخر لك الخير والإبل وأرزقك تبأس وتبرع قال لا يا رب قال فمررت أنك ملاقي قال لا يا رب قال فاليوم أنساك كما نسيتني قال ثم يلقى الثالث فيقول ما أنت فيقول أنا عبدك آمنت بك وبنبيك وبكتابك وصمت وصليت وتصدقت ويثني بخير ما استطاع ويثني بخير ما استطاع فيقال له أفلا نبعث عليك شاهدنا قال فيقال فيفكر في نفسه من الذي يشهد عليه قال فيختم على فيه ويقال بمكته انطقي قال فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بما كان يعمل قال فتنطق قال فتنطق قال قال فتنطق فخذه ولحمه نعم ولحمه وعظامه بما كان يعمل فذلك المنافق وذلك ليعذر من نفسه وذلك الذي سخط الله عليه قال ثم ينادي منادي ألا اتبعت كل أمة ما كانت تعبد فذكر الحديث بطوله اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم نعم اللهم استعان نعم لأنه يقول في الحديث لا أقبل شاهدا علي إلا من نفسي فيعطيه الله ذلك حكم عدل جل الله في علاه فيختم على هذا اللسان الثرثار الكذاب يختم عليه يختم على الفم لا يتحرك اللسان ثم يستنطق الله جل وعلا الإنسان كله لأنه عمه قال الجلود ذكر الجلود تعم بدن كله بدن كله سيشهد على الإنسان نسأل العافية والسلام وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين نعم وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قائلون يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامه قال هل تطابون في رؤيه الشمس في ظهيره وليست في سحاب قالوا لا قال فهل تطابون في رؤيه القمر ليله البدر ليس فيها سحاب قالوا لا قال فوالذي نفسي بيده ما تطابون الا كما تطابون في رؤيتهما يلقى العبد فيقول ألفل ألم أكرمك ألم أزوجك وأسخر لك الخير والإبل ألم أذرك ترأس وترفع فيقول بلى فيقول فمررت أنك ملاقي فيقول لا فيقول إني أنساك كما نسيتني قال ثم يلقى الثاني فيقول ألفل ألم أكرمك ألم أزوجك ألم أسخر لك الخير والإبل ألم أذرك هذه من لغة الترخيم عند العرب حذف بعض الحروف من الاسم يعني تقول تنادي عائش تقول يا عائش هذا يسمى بالترخيم فلان تقول فل كاختصار لكلمة ايش فلان نعم ألم أدرك ترأس وتربع فيقول بلى قال فيقول فظننت أنك ملاقي قال ثم يلقى الثالث فيقول رب ثالثة قال فيلقى الثالث ثم يلقى الثالثة قال ثم يلقى الثالث فيقول ربي آمنت بك وبكتابك وصليت وتصدقت قال فيقول ألا قد أبعث شاهدا يشهد عليه فيفكر في نفسه من الذي يشهد عليه قال فيختم على فيه ويقال بفخذه انطقي فتنطق فخذه وعظمه ولحمه بما كان يعمل فذلك المنافق وذلك الذي يعذل نفسه وذلك الذي سخط الله عليه فينادي منادي ألا يعد نفسه أن يقيم الحجة من نفسه على نفسه يعطيه الله شاهد من نفسه على نفسه نعم قال فينادي منادي ألا تدفع كل أمة ما كانت تعبد فيتبع الشياطين والصليب وأولياءهم إلى جهنم وبقينا أيها المؤمنون فيأتينا ربنا فيقول على ما هؤلاء فنقول نحن عباد الله المؤمنون آمنا بربنا ولم نشرك به شيئا وهو ربنا تبارك وتعالى وهو يأتينا وهو يثبتنا وهذا مقامنا حتى يأتينا ربنا فيقول أنا ربكم فانطلقوا فننطلق حتى نأتي كسرى وعليه كلاليب من نار تخطف عند ذلك حدث الشفاعة أي تأخذ الناس تخطفهم نعم عند ذلك عند ذلك حدث الشفاعة أي اللهم الله أي اللهم سلم اللهم سلم أي اللهم سلم اللهم سلم. فإذا جاء الكسرى فكل من أنفق زوجا من المال في سبيل الله مما يملك فتكلمه خزنة الجنة تقول يا عبد الله يا مسلم هذا خير. فقال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله إن هذا عبد لا توى عليه لا توى علي إلى هلاك توى الهلاك إلى هلاك عليه قد أمن نسأل الله من فضله العظيم. نعم يدع بابا ويجد من آخر فضرب يعني ينادى من أبواب كثيرة يختار هو يريد أن يدخل من هذا الباب لأنه فعل ما يستحق به أن ينادى من عدة أبواب. فينادى من باب الصدقة ينادى من باب الصلاة ينادى من باب الصيام فهو أهل به لهذه الأبواب كلها فيختار ما يشاء يدخل من أي باب شاء. نعم نعم يدعو بابا ويريد من آخر فضرب كتفه وقال إني لأرجو أن تكون منه. وعن محمد بن ميمون قال سئل سفيان عن تفسير حديث سهيل بن أبي صالح يا رسول الله فقال كان الرجل إذا كان رأس القوم كان له من غير وهو الرجل. يعني وهي الأرض الأرض تسمى بالضياع الأرض والبساتين والمزارع. نعم لاحظ أحاديث كثيرة متواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام ردها المبطلون بكل سهولة نفوا صفة الرؤية عن الله عز وجل وصفة الصورة عن الله عز وجل وصفة الكلام عن الله عز وجل كل هذا بماذا بعقولهم الفاسدة التي ركبوها على المقدمات الشركية الكفرية نسأل الله العافية والسلامة. نعم نعم وفي رواية يأتيهم في صورة أدنى من التي يعرفون يأتيهم في صورة أدنى من التي يعرفون فيقول أنا ربك فيقول نعوذ بالله منك هذا مقامنا حتى يأتينا ربنا فإذا أتانا ربنا عرفنا قال فيأتيهم في صورته التي يعرفون فيقول أنا ربك فيقول أنت ربنا في إثبات صفة الصورة جل وعلا إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل على قوله في محكم التنزيل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم فارقنا أو فارقنا الناس نعم أي إن الناس تركونا ونحن تركنا الناس لماذا؟ لاختلاف العقائد اختلاف الدين توليناك وصبرنا على دينك وقمنا به وصرنا قلة في الناس وأكثر الناس لا يريدون ذلك وينبذونه صبرنا على هذا حتى لقيناك به لماذا؟ لأن نرجو لقاء الله عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. لن تنفعك أموالك ولا حسبك ولا قبيلتك ولا نسبك ولا كم معك من الناس، هذا كله ليس ميزانا عند الله جل وعلا. ماذا عملت ولمن عملت؟ هذه القضية. هل عملك على السنة؟ هل أخلصت فيه لله عز وجل؟ عندها يقبل العمل، كما في الصحيح في مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. الإخلاص والعمل. نعم. نعم، إثبات صفة الساق لله عز وجل، وهذه الآية والعلامة التي ستكون فارقة بين المؤمنين والمنافقين. يسجد المؤمنون لربهم إذا رأوا ساق ربهم جل وعلا، ولا يستطيع المنافقون السجود، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. سجد سجود الكفر والنفاق، سجد سجود الزندقة، لم ينفعهم عند الله جل وعلا. الصورة صورة ساجدين، لكن القلوب قلوب ملاعين أنجاس، ها، فلم تنفعهم هذه السجدات بين يدي الله جل وعلا في الدنيا. فإذا أرادوا أن يفعل ذلك من القيامة تصلب أعضاءهم طبقا واحدا فيخرون إلى قفاهم نسأل الله العافية والسلامة. أما المؤمنون فإذا رأوا هذه الصفة من الله جل وعلا، إذا كشف الله تعالى عن ساقه جل وعلا خروا له سجدا جل الله في علا سبحانه وتعالى. فيسألهم يقول: هل بينكم بينه علامة؟ هل عندكم آية؟ إذا رأيتموها عرفتم ربكم؟ فيقول نعم، فيكشف الله تعالى عن ساقه جل وعلا فيخرون له سجدا جل الله في علاه. نعم. قال: لا يقع أحد لا يسجد في الدنيا كان يسجد في الدنيا سمعة ولا عيال ولا نفاق إلا على قلبه طبقا واحدا كلما أراد أن يسجد فرض على نفاق. قال: ثم يقال لم يرفع برنا ومسيئنا، يعني المحسن والمسيء، لكن الجميع موحد. نعم. قال: ثم يرفع ضرنا ومسيئنا وقد عادتنا على صفته الذي رايناه فيها اول مره، فيقول: انا ربكم، فنقول: نعم انت ربنا ثلاث مرات. ثم ذكر هذا الحديث. نسال الله من فضله العظيم. نعم. فعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان احدكم يلتفت ويكبر يشرك عن ساق. وعن عبد بن حاتم رضي الله عنه رفع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء الي من بعد شكوان الي احدهما العجيله ويشكو الاخر الطرف السليم العيله الفقر يعني احدهما العيله ويشكو الاخر الطرف السليم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انا الطرف السليم فعليك عليك الا طبيب حتى تخرج كثيرا وكثيرا حتى تخرج كثيرا وكثيرا الى ملكه بغير حقيق. واما العيله فان الساعه لا تقوم حتى يخرج الرجل صدقه ماله فعليك ان يقبلها ثم لا يتجمع عنكم بين يدي الله ليس بينه وبين حال كبير ولا تقبلت مال ولا تقبلت مال وجرك له. قال: رأيت رضي الله عنه خبر سعيد وابي هريره يصلحان الى معركه بينكم فيقول الله له نقف عند هذا والله تعالى. الحيرة من أعمال العراق، منطقة في العراق موجودة إلى يومنا هذا قريبة من الكوفة، وهي من أعمال النجف الآن. نقف عند هذا والله تعالى أعلم. نعم المعطل. نعم أثرت أصوله حتى على الفقه والحديث كذلك، أدخلوا من علم الكلام والمنطق في علوم الحديث وفي علوم الفقه والآلة صلى الله العافية والسلام، فصار عندهم تصورات فاسدة لبعض المسائل الشرعية وأحكام جائرة في ذلك. سببها الأساسي وضعفوا أحاديث صحيحة، وكله ذلك سبب دخول هذا العلم الفاسد على علم الشريعة صلى الله عليه وسلم. وإن كان التأثير الأعظم والأكبر على العقيدة، هذا الاختلاف قد يكون، والحديث كذلك أيضا اختلاف مؤثر، لكن في الفقه قد لا يكون مؤثرا كثيرا، لكن في الحديث والعقيدة أثر جدا على تصورات القوم وأحكامهم. نقف عند هذا والله تعالى أعلم.